عليكم. عليكم السلام. ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟ تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ أحكم الشرع في رجل يصلي؟ يقول ما حكم الشرع؟ نعم يا شيخ. وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع إلا مقيدا بأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. الصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.